بمقدار الوضع الطبيعي لوقوفه، وإذا كان هناك فرجة فليستدني من بجواره الأبعد عن الإمام. فإذا كان الإمام مثلا عن يمينه فإنه يلتصق لجاره الأيمن ويجذب جاره الأيسر لأجل أن يلتصق به. هذا هو المطلوب من الإنسان لأجل تسوية الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف؟ قال: كانوا يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول. فالمطلوب من الإنسان أن يلين بيد أخيه إذا دعاه للقرب منه، لئلا يترك فتحات بينه وبين جاره يدخل منها الشيطان ويوسوس للإنسان. هذا السائل يقول: ما حكم من صلى في غرفة مصنوعة للإمام ويستمع تكبيره وهو خلف الإمام؟ إذا كان معه من يصافه فيها، على معنى أنهم كانوا اثنان فأكثر وكانوا خلف الإمام لا يتقدمون على الإمام ويمكنهم المتابعة وليس بينهم وبين المسجد طريق ويرون الإمام أو المأمومين، فلا بأس بذلك. يقول: هل تصح الصلاة مع الإمام في التلفزيون وكانت منقولة مباشرة؟ نقول: لا، لا تصح، لأنه لو انقطع الكهرب في أي لحظة ما تدرك، وأيضا أنت بعيد عنه، بينك وبينه مسافات وطرق كلها فاضية وخالية، وإنما المقصود هو الذي بجوار المسجد وليس الذي بينه وبينه مسافات، فالذي بينه وبينه مسافة لا تصح. يقول: هل يفهم من كلام المصنف تصح صلاته أنه يحصل له ثواب الجماعة أم هناك فرق؟ على كل حال فيه فرق بين من يدرك تكبيرة الإحرام ومن يدرك الركوع الركعة الأولى، وفرق بين من يدرك الركعة الأولى والركعة الثانية، وفرق بين من يدرك الركعة الثانية والركعة الثالثة، وفرق بين من يدرك الركعة الثالثة والرابعة، وفرق بين من يدرك التشهد الأخير ومن لا يدرك شيئا من ذلك ويصلي منفردا. كل هذا بينه فرق، فمن أدرك من الصلاة أكثر فله من الثواب أكثر. ما حكم الصلاة في التوسعة مع وجود فراغ في الصفوف المتقدمة؟ الصلاة تصح مع الكراهة، الإنسان سواء كان في التوسعة أو حتى في داخل الحرم ينبغي له أن يحرص على الصفوف الأول وأن إتمام الصف الذي أمامه أو الصفوف التي أمامه حتى لا يبقى هناك فراغات في الصفوف، فإن إتمام الصفوف وسد الخلل هذا أمر مطلوب في صلاة الجماعة. يقول: إذا أن الإنسان دخل ولم يجد مكانا في الصف الذي أمامه فماذا يفعل؟ هل ينتظر حتى يأتي أحد أو يصلي ثم يعيد أم ماذا يفعل؟ نقول يتقدم لأجل أن يصلي عن يمين الإمام، هذا حل من أفضل الحلول وليس فيه مشقة لا عليه ولا على غيره، فإنه يستطيع أن يدخل لأجل أن يصلي عن يمين الإمام وليس في هذا خلفة ولا مشقة عليه ولا على غيره. يقول هل يسن للمأموم أن يغير مكانه إذا أراد أن يؤدي النافلة بعد الفريضة؟ نقول نعم، لتكثير مواضع السجود، لأن كل موضع يصلي فيه تشهد له هذه المواضع. يقول رجل لا يسمع ولا يرى، هل تجب عليه الصلاة مع الجماعة؟ نقول نعم، إذا وجد من يقوده ويدله ويرشده إلى الصلاة، من يعينه على ذلك فإنها تجب عليه، وإذا لم يجد فلا. ما حكم مرور المرأة بين صفوف الرجال وخصوصا في الحرم، وكيف يعمل إذا مرت من أمام صفوف المرأة بين صفوف الرجال؟ إذا كانت الصلاة مقامة فلا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، لكن إذا كان خارج الصلاة وكل إنسان يصلي منفردا، بمعنى أنه يتنفل مثلا وآتت المرأة تمر بين يديه، فإذا كان مكانا للضرورة كطريق أو محل طواف فإنه في هذه الحال يتسامح فيه، وإذا كان لا بإمكانها أن تمر مع مكان آخر فإنه يمنعها من المرور. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في المطاف لا غير سترة والناس يمرون بين يديه، وإن كان ضعف هذا بعض العلماء وقال إن فيه راو مجهول، لكنه بالنسبة لوضع الحرم فيه ضرورة عند وجود الحاجة للمرور، خاصة في المطاف أو في المخارج والمداخل. يقول هل الأفضل للإنسان الالتحاق بالصف الأول ولو فاتت ركعة أو ركعتين، أو الصلاة في الصف الذي يدركه؟ لا، الأفضل للإنسان أن يصلي في الصف الذي يدركه، لأن إدراك جزء من الصلاة متعلق بذات الصلاة، وكونه يدرك صفا متقدما هذا متعلق بفضيلة مكان الصلاة، والفضيلة المتعلقة بذات الصلاة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان الصلاة أو شرط من شروطها. فما يدركه الإنسان من الصلاة أفضل مما يدركه من مكان الصلاة أو زمان الصلاة، فما يتعلق بصلب الصلاة وذات الصلاة أفضل مما يتعلق ب الأمور المتعلقة بها. يقول هل تجوز العمرة عن الإنسان الحي السوي القادر؟ لا، لا تجوز إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن العمرة أو عن الحج، أو كان مثلا ميتا، ما إذا كان صحيحا سليما فإنه يأتي بالعمرة عن نفسه. يقول كم عمرة يحق للمعتمر أن يحصل عليها لنفسه أو لغيره مع مراعاة الشروط؟ إذا أتى للحرم معتمرا فإنه يبقى في الحرم ولا يكرر العمرة، وإنما يكثر من الطواف، فإن هذا أفضل من تكرار العمرة. وكون الإنسان بعد أن يصل إلى مكة وينتهي من عمرته يذهب إلى خارج الحرم ويأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا ليس عملا فاضلا بل هو مفضول، فالأفضل للإنسان أن يبقى ويكثر من الطواف، لأن أفضل أركان العمرة هو الطواف، فإذا كرره مرارا أفضل من أن يشتغل بالذهاب إلى الميقات والعودة منه والسعي، فإن هذه ليست كفضيلة الطواف. وأما كون الإنسان يكرر العمرة مثلا من بلده فإن هذا لا بأس به، وهذا عمل فاضل، لو أنه مثلا ساكن في بلد ويريد أن يأتي كل يوم خميس أو جمعة بعمرة فإن هذا لا بأس به، وليس للزمن ليس هناك زمن محدد بين العمرتين. يقول كيف يمنع المصلي المرأة، بمعنى أنه يشير بيده لها لأجل أن لا تمر من أمامه كما يشير إلى الرجل. يقول ما معنى الحديث الذي فيه من وصل صفا وصله الله ومن قطع أو قطعه الله مع الفراغات والفرج الموجودة آفدون؟ معنى هذا أن الإنسان إذا وجد أمامه فرجة فإنه يتقدم إليه ولو كان قد كبر تكبيرة الإحرام، لأجل أن يصل هذه الفرجة، فإنه بهذا يدرك فضيلة وصل الصف. وأما معنى أن من قطع قطع الله يعني أن الإنسان يجد مجالا لأن يتقدم أو يقترب يمينا أو يسارا لأجل سد هذه الفرجة ومع ذلك يتركه، فإن هذا يتنافى مع وصل الصف. الفرد اللي يصلي لوحده، يعني إنسان وحده يصلي خلف الصف، هذا معنى الفذ، يعني فذ وحده، صلى منفردا وحده خلف الصف، هذا هو معنى كلمة الفذ. ولا تعود، هذه أرجح واحد. الشيخ هنا يقول من جذبه إنسان وجب عليه أن يستجيب، هل هذا وجوب عيني يعني؟ لا ليس وجوبا، ما هو. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.